بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، فما زلنا مع اعتقاد أهل السنة الجماعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكرنا شيئا من فضلهم رضي الله عنهم جميعا، وأيضا ما يتعلق بمذهب أهل السنة والجماعة، وأيضا يعني تكلمنا بأن أصل السالك أو السائر إلى الله عز وجل لابد أن يكون خلفه، وإن وقع بينهم خلاف فلابد أن ينظر إلى الأرجح، لكن لا طريقة للصواب إلا أن يسير خلف أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن يكون متبعا له. وأيضا وقفنا عند الفتنة التي وقعت بمقتل عثمان وكيف تفرقت الأمة. قال شارح الطحاوية، حد يعرف ما اسمه؟ ابن أبي العز، وهو طبعا شرح العقيدة الطحاوية في زمن كان البدع والخرافات منتشرة كثيرا، حتى أن الراجح أنه أخفى اسمه، يعني ما كان حد يعرف منه، وشرحها شرحا سلفيا. فقال شارح الطحاوية: إن أصل الرفض إنما أحدثه منافق زنديق قصده إبطال دين الإسلام والقدح في الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك العلماء، فإن عبد الله بن سبأ لما أظهر الإسلام أراد أن يفسد دين الإسلام بمكره وخبثه كما فعل بولس بدين النصرانية، فأظهر التنسك ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى سعى في فتنة عثمان وقتله، ثم لما قدم على الكوفة أظهر الغلو في علي والنصر له ليتمكن بذلك من أغراضه، وبلغ ذلك عليا فطلب قتله فهرب منه إلى قرقيس، وخبره معروف في التاريخ. هذا قول شارح الطحاوية في أن أصل الطعن في الصحابة رضي الله عنهم بدأ من قبل هذا الزنديق اليهودي الذي اسمه عبد الله بن سبأ، والذي أظهر نوعا من التنسك ونوعا من العلم، واجتهد اجتهادا عظيما ليس إلا لهدم الإسلام. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فلما قتل عثمان رضي الله عنه تفرقت القلوب. فكأن عثمان، طبعا الباب كان من؟ كان عمر، يعني في زمن عمر رضي الله عنه ما كان أحد يجرؤ أن يتكلم بمخالفة فضلا عن بدعة، يعني المخالفات كان فيها زجر من قبل عمر رضي الله عنه. والقصة المعروفة في قصة صبيغ بن عسر لما حاول أن يجتهد في بعض المسائل برأيه وبدأ يظهر بعض الأشياء، بلغ ذلك عمر، فدخل مرة المجلس، أي مجلس عمر رضي الله عنه، وقال: أيكم يفسر لي هذه الآية والذاريات ذروة؟ فلما استمع عمر إلى لحنه وطريقته في عرض المسألة قال: أنت صبيغ. فكان عند عمر حاسة يعني يشم بها رائحة أصحاب الأهواء، وكان عمر هو الباب كما قال حذيفة رضي الله عنه: بينك وبينها بابا مغلقا، قال: يفتح أم يكسر؟ قال: بل يكسر. فقال: إذن لن يغلق أبدا. فبعد مقتل عمر رضي الله عنه يعني وقع نوع من الهدوء والسكينة في خلافة عثمان، لأن عثمان كان في نوع من الهدوء ونوع من السكون، وأيضا يعني كان حليما إلى درجة غير عادية. ولكن بعد فترة من حكمه هذا الحلم وهذه الوداعة انقلبت ضده رضي الله عنه، وبدأ عبد الله بن سبأ هذا في نشر مذهبه وفي التأليب على عثمان حتى قتل. فقال شيخ الإسلام: فلما قتل عثمان رضي الله عنه تفرقت القلوب وعظمت الكروب وظهرت الأشرار وذل الأخيار. في الفتن بنجد النقيض، يعني في الأوقات العادية قد يكون نوع من التقارب، يعني مثلا احنا لو نظرنا إلى زمن الصحابة رضي الله عنهم يعني نجد الفجوة غير ظاهرة إلا لتقييد، يعني لو قسم أبو بكر عمر عثمان علي فلان فلان فلان جميعا كانوا يشتركون في الطعن، وليس الأمر كان ظاهرا يعني أن في فجوة بين الأصحاب، لكن عند الفتن بيحدث انشقاق وانشطار، فقد ترى مطيعا في أعلى الدرجات وقد ترى شخصا فاسقا فاجرا في أخس الدرجات. فوة كبيرة جدا بسبب وجود الفتن. فهنا طبعا تفرقت القلوب بمقتل عثمان رضي الله عنه وعظمت الكروب، والصحابة ما تخيلوا، يعني ما كانوا يتخيلوا أن ممكن الخليفة يقتل في دار الإسلام في المدينة. يعني في خلافات وفي كذا، والبعض كان يقلب على عثمان وكان يبكت عثمان، كان عثمان صابر، لكن ما أحد تخيل من الصحابة. ولذلك ذهب الكثير إلى الحج في هذا العام نظرا لأن الأمر لك نحج، وبعدها إنما نرجع من الحج ننظر إلى الفتنة نحاول أن نهدئها. فقال وظهرت الأشرار وذل الأخيار، يعني على الصوت في المدينة الذين جاءوا من مصر وجاءوا من الكوفة وجاءوا من الشام، وسعى في الفتنة من كان عاجزا عنها. حتى الخامل بدأ يتكلم وبدأ يدخل، البليد بدأ يدخل، بدأ الصوت يرتفع في هذه الفتنة. وعجز عن الخير والصلاح من كان يحب إقامته، يعني كبار الصحابة. علي رضي الله عنه ماذا فعل؟ حاول أن يدافع بقدر ما يستطيع، أوقف أبناءه حسن والحسين ولداه على باب عثمان، والكل في حيرة يعني ماذا يفعلون في هذه الفتنة. فبايعوا، وعجز عن الخير والصلاح من كان يحب إقامته، فبايعوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد مقتل عثمان. وطبعا تردد عليه، يعني ما كان الأمر بالنسبة له بالشيء الممدوح أو المندوب إليه، أن فتنة عظيمة قتل فيها الخليفة وهو أحق الناس بالخلافة حينئذ وأفضل من بقي، لكن كانت القلوب متفرقة، كل في حالة من الذهول بمقتل الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، ونار الفتنة متوقدة مستعرة، فلم تتفق الكلمة، يعني ما جمع الناس عليه بل عظم الخلاف. وذلك ظهرت الفرق الظهور الواضح في زمن علي رضي الله عنه، ولم تنتظم الجماعة، الفرق والفرق كثرت وعظمت، ولم يتمكن الخليفة وخيار الأمة من كل ما يريدونه من الخير. كل واحد عاوز يعمل حاجة فيها خير عجز، لأن فيه تنافر وتناطح وتضاد في الآراء. ودخل في الفرقة والفتنة أقوام، ناس دخلوا قد يكونوا من المنافقين ومن غيرهم إلى آخره، وكان مكان، يعني الذي وقع في زمن علي يعني تقريبا حوالي 4 أعوام كلها فتن حروب وفتن والغير، حتى أنه تمنى أن يموت ودعا بهذا. وقال أيضا مبينا عذر المتقاتلين من الصحابة في قتال علي ومعاوية، يعني هل فعلا كما يقول الروافض أن علي أراد ملكا، أن معاوية أراد ملكا، أو أراد الخروج على علي رضي الله عنه؟ جواب لا، فتن. قال ومعاوية لم يدعي الخلافة، لما استأثر بالشام ما قال أنا الخليفة أو سأضد علي لأكون خليفة، ولم يبايع له بها حين قاتل علي، ما أحد بايعه ولا أحد من الصحابة ولا من التابعين. يعني لابد أن نحسن الظن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أتقى وأورع من هذا. ولم يقاتل على أنه خليفة، ما قالش أنا بتاع الشام وأنت يا علي بتاع الكوفة، ولا أنه يستحق الخلافة وأنا أولى من علي، ما قال هذا أبدا ولا فكر في هذا. وكان معاوية يقر بذلك لمن سأله عنه أن الخليفة هو علي رضي الله عنه، ولا كان معاوية وأصحابه يرون أن يبتدئوا عليا وأصحابه بالقتال، أيضا ما فكروش أنهم هم اللي يبدأوا ويحاربوا علي رضي الله عنه، بل لما رأى علي رضي الله عنه وأصحابه أنه يجب عليهم طاعته ومبايعته، إذ لا يكون للمسلمين إلا خليفة واحد وأنهم خارجون عن الطاعة يمتنعون هذا الجواب وهم أهل شوكة، رأى أن يقاتلهم حتى يؤدوا هذا الواجب فتحصل الطاعة والجماعة. يبقى الذي فكر في هذا من؟ علي رضي الله عنه، قال هؤلاء خارجوا. طيب ما هي هذه المشكلة؟ المشكلة أن قتلة عثمان كانوا من أنصار عدة، من الكوفة، بعضهم من الشام، غالبهم الأكثر من مصر. فبعد مقتل عثمان تفرقوا في المدينة وكثر العدد، وكانوا في حوزة وفي جانب علي رضي الله عنه، دخلوا في عند الخليفة. ف فعلي رضي الله عنه ما عرف من الذي قتل، وبدأ يستفسر ويسأل، ولكن طبعا يعني في هرج ومرج وخلاف، ورأى أهل الشام قد خرجوا عليه، فرأى أن يستتب الأمر أولا كخليفة ثم ينظر في قتلة عثمان. أما أصحاب معاوية وأهل الشام رأوا أنه لابد أولا أن يرى وينظر من الذي قتل الخليفة، ولن يستتب ملك ولا خلافة علي إلا بعد القبض على قتلة عثمان. يبقى هنا الخلاف كان خلاف بهذه الصورة في قتل عثمان، لأن القلوب تفجع. يعني على سبيل المثال مثلا طلحة بن عبيد الله كان ممن يؤلب على عثمان وينكر عليه أشياء كثيرة جدا، إنه عين فلان وفعل فلان، لكن لما قتل عثمان يعني كاد أن يموت كمدا، وهو ممن خرج على علي في طلب قتلة عثمان، حتى قال يعني ما كنت أتصور ولا أتخيل أن الأمر ينتهي بمقتل عثمان، فكان يؤلم. بعدها وقع في نوع في صدره وقلبه في نوع من الحرج ورغبة في طلب الثأر بعثمان رضي الله عنه، فلم يسترح إلا بإراقة دم قتلة عثمان رضي الله عنه، وناظر عليه في كثير من المسائل، وخرج معه الزبير وجماعة من الصحابة، فقال علي ائتني بهم أخبرني من هم، لكنهم متفرقون ولا أعلم من هم، من الذي قتل عثمان، فأنت أخبرني كل فلان وفلان وفلان آتي بهم واقتلي. فطبعا طلحة بن عبيد الله قال أنت الخليفة وأنت أحق أن تأتي بهم. المهم وقع هذا الخلاف، وأساسه وأصله هو إيه؟ هو مقتل عثمان رضي الله عنه. قال فالذي رأى بأن انشقاق أهل الشام وإصرارهم على الثأر وعدم الدخول في الطاعة إلا بعد الإتيان بقتلة عثمان، رأى علي أنهم منشقون، فمن ثم بدأ يحاربهم ويضادهم ويجمع لقتالهم على سبيل الابتداء. قال وهم أي معاوية ومن معه، قالوا إن ذلك لا يجب عليهم، وأنهم إذا قتلوا على ذلك كانوا مظلومين، قالوا لأن عثمان قتل مظلوما باتفاق المسلمين، وقتلته في عسكر علي، ما زالوا يمرحون ويسيرون وأحرار مع علي رضي الله عنه، وهم غالبون لهم شوكة في ظل الخليفة، فإذا امتنعنا ظلمونا واعتدوا علينا، وعلي لا يمكنه دفعهم كما لم يمكنه الدفع عن عثمان، يعني هم كثرة كما خرجوا على عثمان قد يخرجون على من؟ على من خالف علي بلا رضا من علي، يعني علي لا يقدر أن يمنعهم إذا خرجوا على أهل الشام، فكما خرجوا على عثمان قد يخرجون على الخليفة في قتال أهل الشام. وإنما علينا وعلي لا يمكنه دفعهم كما لم يمكنه الدفع عن عثمان، وإنما علينا أن نبايع خليفة يقدر على أن ينصفنا ويبذل لنا الإنصاف. وبدأ التفكير في عدم مبايعة علي حتى يستتب الأمر ويريهم أن أمره مستقر وأن خلافته مستقر. هذا خلاف يعني لا يكفر ولا يضلل أصحابه، ولكن كما قلنا الحق مع من؟ مع الخليفة، لكن هذه فتنة. ومذهب أهل السنة والجماعة في الاختلاف في الذي حصل والفتنة التي وقعت من جرائها الحروب بين الصحابة يلخص في أمرين. يبقى المشكلة بقى تدور على أمرين. الأمر الأول أنهم يمسكون عن الكلام فيما حصل بين الصحابة، وده أصل عشان ما نقعد نفحفر ومن الأصل ومن صاحب الفتنة ومن الذي دخل ومن الذي خرج وكيف قتل عثمان ومن قتل عثمان ومن ألب على علي ومن خرج على علي، معاوية أم علي. هذا التفتيش وهذا التنقيب يعطينا قدسية للصحابة، لأن عاوز أحسب الصحابة أنهم أنبياء وأنهم معصومون، وهذا خطأ. من المعصوم؟ الأنبياء ما عصموا إلا بوحي. حينما ننظر في موسى عليه السلام قبل أن يوحى إليه ماذا حدث؟ قتل قبطي، لكن بعد الوحي كان فيه يعني الوحي يضبط المسائل. النبي صلى الله عليه وسلم يعني القرآن في بعض الأشياء وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم كقصة عبد الله بن أم مكتوم وغيرها من الأشياء، عبس وتولى وما كان لابن أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض وإلى غيره، فكان الذي يضبط ضابط أي مخالفة الوحي، فلا يوجد أحد معصوم، فالأنبياء معصومون بيه أخوانا بالوحي، ربنا عز وجل يعصمهم، فعصم نبينا بالقرآن. المسألة معينة ينزل الوحي فيعدل المسألة. فالأصل هو أن يمسكوا الإمساك عن الكلام فيما حصل بين الصحابة. وأي إنسان يعني قلبه سليم لما يحاول بيقعد يفتش وينقل كما فعل الروافض من الشيعة وفعل غيرهم في الفحفرة وإتيان المسائل والكذب والبهتان على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يحق لمسلم أبدا، إن هذه فتنة. لأن طريق السلامة هو السكوت عن مثل هذا، ويقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. شوف هذه القضية، ربنا لا تجعل في قلوبنا غل لهؤلاء الأصحاب الكرام، لأنك إن يعني جلست تفحفر وتبحث وتنقب سترى أخطأ. من الذي أخطأ، علي أم معاوية؟ لابد أحد الأطراف مخطئ. من الذي أخطأ، علي أم طلحة والزبير؟ هل أخطأت أمنا عائشة أم لم تخطئ؟ فالنظر وتتبع هذه الأشياء قد يوقع في قلب العبد خاصة ضعاف الإيمان نوع من الغل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني وهو الإجابة عن الآثار المروية في مساوئهم، وذلك من وجوه. طبعا وردت أشياء كثيرة جدا في ذم علي وتضليله وتكفيره كما ورد عن الخوارج، وورد أشياء في رفع علي فوق المنازل، دع أنه فوق الولاية أو أنه مع الرب إلى غيرها فوق المنازل، كذلك رفع معاوية رضي الله عنه أعلى المنازل، كذلك تكفير هذه، كل هذا فيها آثار وأحاديث ينبغي للمسلم أن يتحرى وأن يتتبع هذه الآثار والأحاديث التي وردت في الاستنقاص من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأن هذه الآثار منها ما هو مكذوب قد افتراه أعداؤهم ليشوه سمعته، كل فريق بدأ يخترع أحاديث. الوجه الثاني أن هذه الآثار منها ما قد زيد ونقص فيه، ممكن يزود وممكن ينقص، يعني ممكن الأثر موجود يروح مزود كلمة وغير عن وجهه الصحيح ودخله الكذب فهو محرف لا يلتفت إليه. الوجه الثالث أن ما صح من هذه الآثار وهو القليل، يعني اللي حصل مثلا خروج عائشة رضي الله عنها، خروج أهل الشام إلى غيره، فيها أثر هو قليل ولكنهم فيه معذورون. الأصل أن نلتمس لهم العذر، وما فعلوا هذا إلا من جانب خير عندهم رضي الله عنهم، لأنهم إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، فهو من موارد الاجتهاد الذي إن أصاب المجتهد فيه فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، والخطأ مغفور، لما في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. الوجه الرابع أنهم بشر، وده اللي نعود أوصله مهم جدا، بشر ليسوا بمعصومين أبدا كما يدعي الشيعة أن عندهم أوليائهم وعندهم سادتهم معصومون، لا يصمى لأحد أبدا، بشر، كل بنو آدم خطاء، كل إنسان مخطئ، وخير الخطائين التواب، وخير الخطائين التواب. فأنهم بشر يجوز على أفرادهم الخطأ، فهم ليسوا معصومين من الذنوب بالنسبة للأفراد، لكن ما يقع منهم فله مكفرات عديدة لو وقع خطأ. منها أن يكون قد تاب منه، عنده حسنات كثيرة جدا، فنحمل أي ذنب وقع فيه صحابي على كثرة طاعاته وحسناته وكفاه صحبة محمد صحبة نبينا صلى الله عليه وسلم. والتوبة تمحو السيئة مهما كانت كما جاء بها أو كما جاءت به الأدلة. ثانيا أن لهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر. سوابق، ماذا فعلوا في أول الإسلام، كم عذبوا، كم لاقوا في سبيل حمل هذا الدين. يعني في مرة سمعت أحد الوعاظ كان يعلم فوقف عند نقطة فبكى، قال لولا هؤلاء ما وصل إلينا الدين، يعني الذين ضحوا في مكة وسحبوا في رمضاء مكة وعذبوا ونقل بهم إلى آخره، لو تخاذلوا وتراجعوا ما وصل إلينا الدين، فكيف لا نحمد لهم ما هم فيه من خير وما كانوا فيه من خير، ونتتبع بعض عثرات الصحابة رضي الله عنهم. قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، لما لهم من حسنات، ولهم من الصحبة والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يغمر الخطأ الجزئي. ثالثا أنهم تضاعف لهم الحسنات أكثر من غيره في ميزة لهم، ولا يساويهم أحد في الفضل أبدا مهما بلغ من بعده. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به أفضل من جبل أحد ذهبا إذا تصدق به غيره. المد له ملء الكفين أفضل من الجبل العظيم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وسائر أهل السنة والجماعة وأئمة الدين لا يعتقدون عصمة أحد من الصحابة، ما أحد معصوم. واللي بيقول بالعصمة هم من؟ الشيعة الروافض، ولا القرابة ولا السابقين ولا غيرهم، بل يجوز عندهم وقوع الذنوب منهم سواء كان من بيت النبوة أو كان بعيد عن بيت النبوة، ممكن يخطئ ويذنب، والله تعالى يغفر لهم بالتوبة ويرفع لهم درجاتهم ويغفر لهم بحسنات ماحية أو بغير ذلك من الأسباب. قال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وقال تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عنهم ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. انتهى. وقد اتخذ أعداء الله ما وقع بين الصحابة وقت الفتنة من الاختلاف والاقتتال سببا للوقيعة بهم، كمن الروافض وغيرهم، والنيل من كرامتهم. وقد جرى على هذا المخطط الخبيث بعض الكتاب المعاصرين الآن كما نرى المدارس العقلانية التي تخدم الغرب في هدم الصرح العظيم اللي هو صرح فهم دين الإسلام. لأن القضية هم يريدون الآن الكتاب والسنة عبارة عن كتب معاجم، خذ منها ما شئت ودع ما شئت، فكر كما ترى. لأن قضية كما قلنا هذا الباب من أخطر الأبواب، لأن الضابط في الاتباع والمتابع هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو كل إنسان أخذ من الكتاب والسنة لضل الكل واختلف الجميع. فالميزان كيف فعل الصحابة، كيف طبق الصحابة هذه المسألة وهذه الجزئية، فلابد أن يكون هناك ميزان ضابط لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكثير من الكتاب المعاصرين الذين يهرفون بما لا يعرفون فجعلوا أنفسهم حكما بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصوبون بعضهم ويخطئون بعضهم، وفي كثير حتى من أهل السير والتاريخ فعلوا هذا بلا دليل بل بالجهل واتباع الهوى وترديد ما يقوله المغرضون والحاقدون من المستشرقين وأذنابهم. وقلنا بأن غالب المستشرقين إلا ما يكون كلهم من الإيه؟ من اليهود. كل مستشرق الاستشراق بدأ في أوروبا على أيدي اليهود لهدم دين الإسلام، وغالبا هذا وقع بعد محمد الفاتح لما فتح إيه؟ القسطنطينية. حتى شككوا بعض ناشئة المسلمين ممن ثقافتهم ضحلة، طبعا الآن التعليم في بلاد الإسلام تعليم ضحل بسيط، شوية تاريخ على شوية جغرافيا كلها، يعني قد يكون فيها كثير من الكذب والانحراف، بتاريخ أمتهم المجيد وسلفهم الصالح الذين هم خير القرون، لينفذوا بالتالي إلى الطعن في الإسلام وتفريق كلمة المسلمين وإلقاء البغض في قلوب آخر هذه الأمة لأولها. تنظر على أنهم كانوا وحوش ويقتتلون ويذبح بعضهم بعضا ويأكل بعضهم بعضا إلى آخره، بدلا من الاقتداء بالسلف الصالح والعمل بقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولذلك القضية هنا أن المسلم لابد أن يعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن وقع خلاف ينظر في الأرجح ويحمل هذا الخلاف محمل إيه؟ الظن الحسن، أنهم خير الخلق بعد الأنبياء رضي الله عنهم وأرضاهم. واقفون إن شاء الله، وأقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم.